بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف: ربا الفضل وربا النسية. انتقل الآن إلى فصل في الربا. قال: الربا نوعان، ربا فضل وربا نسية. ربا الفضل يعني ربا الزيادة، الفضل هي الزيادة، وربا النسيئة يعني ربا التأخير والتأجيل. فالربا نوعان، إما أن يكون سببه الزيادة، وإما أن يكون سببه التأجيل والتأخير. في بعض المبيعات وفي بعض عقود البيع نشترط في بعض المبيع نشترط فيه عدم الزيادة، أن يكون مثلا بمثل، وسيأتي معرفة ما هي الأشياء التي نشترط فيها هذا الشرط. في بعض الأشياء نقول في بعض المبيعات نشترط عدم الزيادة، فإذا حصلت الزيادة نكون وقعنا في ربا الفضل. وهناك بعض المبيعات نشترط فيها عدم التأجيل، نشترط عدم التأجيل معناه أن نشترط ماذا؟ التقابض يدا بيد، تقابض. فإذا اشترطنا التقابض ولم يحصل التقابض نكون وقعنا في ربا النسيئة. إذن من باع مثلا 10 ريالات ب15 ريال وقع في ماذا؟ في ربا الفضل، الزيادة، ربا الفضل. طيب من باع مثلا 10 ريالات ب15 ريال مؤجلة بعد شهر يكون وقع في ماذا؟ في نسيئة وفضل، حتى الفضل زاد. طيب من باع مثلا ذهب بفضة، فالذهب بالفضة لا نشترط فيه التماثل لكن نشترط فيه التقابض. فإذا باع الذهب بالفضة مؤجلا، يعني يعطيك الذهب الآن وتعطيني فضة بعد شهر، نكون هذا ربا ماذا؟ ربا نسيئة. ولو باع الذهب بالفضة حالة يكون سلم من ربا الفضل ومن ربا النسيئة. هذا باختصار تصور باب الربا. قال المصنف: فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون. ضع عند مكيل واحد وعند موزون اثنين، مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا، بيع بجنسه متفاضلا. الآن المصنف ذكر شيء يسمى علة الربا. ما هي علة الربا في الربويات؟ الأعيان، ما معنى الأعيان؟ يعني الأشياء إما ربوية أو غير ربوية. ما هي الأشياء الربوية؟ الربوي ما كان فيه علة الربا. طيب ما هي علة الربا؟ المصنف ذكر علة الربا وهي علتان: العلة الأولى الكيل، والعلة الثانية الوزن. فإذا كل مكيل ربوي، وكل موزون ربوي، وكل شيء ليس مكيل ولا موزون فليس بربوي. إذن لو قلت ما هي الأعيان الربوية، الجواب ماذا؟ المكيلات والموزونات. فلو قلت مثلا التمر ربوي أم غير ربوي، الجواب ربوي لأنه مكيل. طيب والشعير والبر ربوي لأنه مكيل، ومعنى ربوي يعني يدخله الربا، يعني يدخله الربا. وغير الربوي الذي ليس مكيل ولا موزون فلا يدخله الربا. طيب الحديد ربوي ولا غير ربوي؟ يقولون ربوي لأنه موزون. طيب والذهب ربوي لأنه موزون، والفضة ربوية لأنها موزونة، والنحاس والرصاص كذلك، واللحم كذلك لأنه موزون. إذن ما كان مكيلا فهو ربوي، وما كان موزونا فهو ربوي، وما لم يكن مكيلا ولا موزونا فهو ليس بربوي. إذن عرفنا علة الربا أم لا؟ كم علة للربا؟ علتان: الكيل والوزن. انتبهوا الآن، إذا أردنا أن نبيع ربويا بغيره عندنا عدة احتمالات. قد نبيع الربوي بشيء ربوي آخر من نفس الجنس. من نفس الجنس، ما معنى من نفس الجنس؟ يعني تمر يكون جنسه ماذا؟ التمر تمر بتمر هذا بنفس جنسه، ذهب بذهب هذا بجنسه، فضة بفضة بجنسه، شعير بشعير بجنسه، بر ببر بجنسه. إذن إذا بيع الربوي بجنسه فإنه ما نقول في هذه الحالة سيكون الربوي الآن اجتمع المبيع والمباع الثمن والمثمن اتفق في ماذا؟ اتفق في علة الربا، نعم اتفق في علة الربا، واتفق في الجنس أيضا، اتفق في الجنس وفي علة الربا. ما معنى هذا الكلام؟ نقول الآن نمثل، نقول إذا بعنا الذهب بالذهب، فالذهب بالذهب يلتقيان في إيش؟ في شيئين، الجنس واحد والعلة واحدة. الجنس أصلا إذا كان الجنس واحد ستكون العلة إيش؟ واحدة قطعا، يعني لن يكون جنس واحد وعلتين مختلفة، لأنه إذا كان الذهب ربوي علته الوزن فالذهب الثاني أيضا علته الوزن. إذن إذا اجتمع باختصار في الجنس فمعناه أنهم اجتمعوا في ماذا؟ في العلة، معناه أنهم اجتمعوا في العلة، هذا شيء بدهي، وإنما نقوله للتبسيط فقط، وهذا أمر معروف. إذا اتفقا في الجنس معناه أنهم اتفقا في ماذا؟ في العلة. فلذلك أقول أنا إذا اجتمع في الجنس والعلة معناه يجوز البيع بشرطين، ما هما؟ التقابض والتماثل. التقابض والتماثل، ما معنى التقابض؟ معناه لابد أن يكون الاستلام والتسليم في المجلس، والتماثل يعني لا يزيد أحدهما على الآخر. فإذا بعت ذهب بذهب ما هي الشروط؟ الشروط نقول التقابض في المجلس، والثاني ما هو؟ التماثل، يعني إذا بعت 100 غرام ذهب لابد أن يكون بكم؟ 100 غرام ذهب. فلو أني بعت 100 غرام 110 غرامات ذهب وقعت في ماذا؟ ربا إيش؟ ربا الفضل. ولو بعت 100 غرام ذهب 100 غرام ذهب بعد شهر، الآن أعطيك 100 غرام وأنت تعطيني 100 غرام بعد شهر، يكون هذا ماذا؟ نسيئة. إذن إذا اتحد في الجنس والعلة فنشترط شرطين، تقابض وتماثل. فهمنا المسألة؟ صورة ذلك كما جاء في الحديث، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر البر بالبر والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد. ما معنى يد بيد؟ تقابل. مثلا بمثل، ما معنى مثل بمثل؟ تساوي في الوزن إذا كانوا موزون، وإذا كانوا مكيل تساوي في الكيل. إذن قال فمن زاد أو استزاد فقد أربع. إذن تمر بتمر ما هي الشروط؟ تقابض في المجلس، تساوي في الكيل، كيلة بكيلة، 10 كيلات بعشر كيلات، طن بطن، ولا الطن وزن؟ وزن. الطن وزن ما يصلح، ما يصلح في التمر لكن سيصلح في غيره في الموزونات. الطن وزن. طيب ما الفرق بين الوزن وبين الكيل؟ الوزن هو الثقل، لكن الكيل حجم. الكيل حجم. عندما أقول ملء هذه القارورة بملء هذه القارورة، هذا إيش؟ حجم بحجم ولا وزن بوزن؟ كيل، هذا حجم. لكن إذا قلت كيلو بكيلو هذا وزن ثقل. طيب إذن عرفنا القاعدة الآن الأولى. ما هي القاعدة الأولى؟ إذا بيع الربوي بربوي آخر يشاركه في ماذا؟ في شيئين، في العلة والجنس، فنشترط شرطين، تقابض وتماثل. هذا الأول. صورة ذلك تمر بتمر، شعير بشعير، بر ببر، هذه مكيلات، ذهب بذهب، فضة بفضة، هذه موزونات. طيب القاعدة الثانية، إذا بيع الربوي بربوي آخر يشاركه في العلة لكن لا يشاركه في الجنس، علتهم واحدة، يجتمعان تحت مظلة واحدة، ما هي هذه المظلة؟ مظلة الكيل أو مظلة الوزن؟ اجتمعا في علة واحدة، كيل أو وزن، فماذا نشترط؟ أولا ما صورة ذلك؟ نبغى من علة الكيل مثلا، لو قلنا البر بالشعير كلاهما مكيل، كلاهما مكيل، إذن يلتقيان في إيش؟ في جنس واحد؟ لا، أجناسهم مختلفة، هذا بر وهذاك شعير، لكن يلتقيان في علة واحدة وهي الكيل. أو صورة أخرى نقول ذهب بفضة، كلاهما يلتقيان في العلة، ما هي العلة؟ الوزن، لكن هل يلتقيان في الجنس؟ لا، الذهب جنس والفضة جنس آخر. طيب إذن إذا التقيا في العلة فقط اشترطنا شرط واحد فقط، ما هو الشرط الواحد؟ التقابض. طيب لما لا نشترط التماثل؟ ما نشترط التماثل، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأجناس ما نشترط التماثل لكن نشترط التقابض. إذن أصبحت القاعدة الذهب بالفضة، كيلو ذهب بأربعة كيلو فضة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بشرط التقابض. لكن لو أجلنا كيلو ذهب اليوم هذا الثمن والمثمن أربعة كيلو فضة بعد شهر، ما يجوز، لا يصح العقد ويبطل. فهمنا الآن القاعدة؟ إذن نمثل الآن، نبغى نمثل للموزونات، الذهب بالفضة تقابض، أليس كذلك؟ طيب مثال آخر من المكيلات، نقول التمر بالشعير تقابض، غيره، التمر بالبر تقابض، التمر بالملح تقابض، الملح بالشعير تقابض، واضح هذا؟ طيب نعود مرة ثانية للموزونات، نبغى أمثلة. من أمثلة الموزونات ماذا؟ نقول النحاس بالحديد ماذا؟ تقابض. طيب النحاس بالرصاص تقابض، وش غيره؟ الذهب بالفضة تقابض. طيب النحاس بالذهب، ها هنا قفوا، لا في إشكال، النحاس بالذهب أو الحديد بالذهب تقابض؟ هل أحد يقول تقابض؟ كيف يعني تقابض؟ يعني ما يجوز أبيع الحديد بالذهب إلا بشرط التقابض. كيف يعني بشرط التقابض؟ يعني ما يجوز أبيع الذهب، أبيع الحديد والثمن مؤجل؟ ها في أحد يقول بهذا؟ لا ما يقول بهذا أحد، بالإجماع يجوز السلف ويجوز السلم في مثل هذا. فهمت المسألة؟ إذن في المكيلات القاعدة مضطردة، لكن في الموزونات هل القاعدة مضطردة؟ ما هي مضطردة. طيب كيف تكون القاعدة؟ نقول في المكيل، انتبهوا، في المكيل لا يباع المكيل بمكيل آخر من غير جنسه إلا بشرط التقابض. طيب وفي الموزونات؟ لا يباع الموزون بموزون آخر من غير جنسه إلا بشرط التقابض، إلا إذا كان أحدهما ذهب أو فضة. فهمت المسألة؟ إذا كان أحدهما نقد فلا، هذا شيء ثاني، لأنه بالإجماع يجوز أن تبيع، أن تشتري النحاس بالآجل، ويجوز أن تشتري الحديد بالآجل، ويجوز أن تشتري الرصاص بالآجل، كل ذلك يجوز. فإذا كان أحدهما ذهب أو فضة والثاني ليس ذهبا ولا فضة جاز، لكن إن كان أحدهما ذهب والثاني فضة هل يجوز؟ ما يجوز. فهمت الآن؟ إذن قاعدة الموزونات ليست مضطردة، يستثنى منها صورة واحدة، إذا كان أحد هذه الموزونات نقدين، أحد النقدين والثاني ليس من النقدين. واضح المسألة هذه؟ طيب سنعود لكلام المصنف ونقرأه. يقول المصنف رحمه الله فريب الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. إذا بيع بجنسه متفاضلا لا يجوز، سواء مكيل بجنسه أو موزون بجنسه متفاضلا لا يجوز. قال ولو يسيرا لا يتأتى، يعني كيله مثل حبة تمر بحبة تمر ما تكال، لكن التمر مكيل، حبة التمر بحبة التمر، يقول ما تجوز ذلك. ولو كان يسيرا لا يتأتى كيله، إذا لابد من التساوي في الكيل. قال ويصح به اكتب عندها بجنسه، ويصح به متساويا، يعني إذا بيع بجنسه متساويا إذن المصنف قال إن المكيل والموزون إذا بيع بجنسه متفاضلا ما يصح، طيب متساويا يصح. ويبقى شرط ثاني سيذكر المصنف بعد قليل، ما هو؟ متساويا وإيش؟ ومتقابضا إذا حصل التقابض. واضح يا أخوان؟ غير واضح. قال يحرم في كل مكير وموزون بيع بجنسه متفاضلا، ثم قال ويصح متساويا، وباقي شرط ما ذكره، ما هو؟ التقابض. قال متساويا وبغيره مطلقا، بغيره يعني بغير جنسه، يعني يصح أن يباع بغير جنسه مطلقا. مطلقا يعني إيش؟ يعني متساويا وغير متساوي. إذا بيع المكيل بغير جنسه هل تشترطون التساوي؟ ما تشترطون التساوي. بغير جنسه مطلقا يعني سواء تساوى أو لم يتساوى. إذن فهمنا من هذا، تبهوا، فهمنا من هذا إن المكيل إذا بيع بمكيل آخر فهنا شرط لابد منه، ما هو؟ ما هو الشرط الذي لابد منه؟ الشرط الذي لابد منه التقابض. طيب والتماثل؟ التماثل يتفاوت، إذا كان الجنس، إذا كان المكيل بيع بجنسه نزيد عليه شرط التماثل، وإذا كان بغير جنسه لا ما نشترط ذلك. إذن عبارة المصنف قد يكون فيها شيء من الغموض، لكن هذا هو معناه. إذن ويصح به يعني بجنسه متساويا، وبغيره يعني بغير جنسه، فك العبارة واكتبها، وبغير جنسه مطلقا يعني بتساوي وغيره. قال بشرط قبض قبل التفرق، بشرط قبض قبل التفرق، هذا في حق إيش؟ في حق كل ما مضى، في حق الاثنين، في حق ما بيع بجنسه وما بيع بغير جنسه ما دام مكيلا أو موزونا. فهمنا الآن المسألة؟ إذن وبغيره يعني بغير جنسه مطلقا يعني متساويا وغير متساوي، بشرط قبض في الكل، في كل ما مضى قبل تفرق. قال المصنف لا مكيل بوزنه، لا مكيل بجنسه وزنا، يعني لا يجوز ولا يصح أن يباع المكيل بمكيل آخر بالوزن. كيف؟ يعني يبيع التمر بالتمر بإيش؟ بالوزن، كيلو تمر بكيلو تمر، هل يصح هذا ولا لا؟ طيب اسمعوا مني، الآن عندما نقول تمر بتمر ماذا نشترط؟ التقابض عرفنا، الشرط الثاني التماثل، كيف يكون التماثل بين التمر والتمر؟ بالكيل مو بالوزن، ما دام هو مكيل فالتماثل في حقه المعيار الشرعي للتماثل هو الكيل، واضح؟ طيب لو أردت أن أبيع ذهب بذهب اشترط التماثل، كيف يكون التماثل؟ ما هو معيار التماثل الشرعي؟ الوزن، لأنه موزون. فهمتم المسألة؟ فلو أني بعت التمر بالتمر وزنها هل تحقق التماثل؟ ما تحقق، كيلو بكيلو ما تحقق، لأني ما أعرف الكيلو الأول كم يكون كيله والثاني كم يكون كيله، قد يختلفوا بالكيل، قد يتفق في الوزن ويختلف في الكيل، أليس كذلك؟ إذن إذا حصل مثل هذا وهو أنه مثلا بيع المكيل بمكيل آخر من جنسه بالوزن لا يصح ذلك. لماذا؟ للجهل بالتماثل، لأن ما تحقق عندنا التماثل، ونحن نشترط التماثل لابد من وجود التماثل، ونحن ما ندري هل في تماثل ولا لا. والقاعدة أن الجهل بالتماثل مثل إيش؟ كالعلم بالتفاضل، إذا جهلنا التماثل معناه الشرط ما تحقق، لابد من التأكد من وجود التماثل، فإذا جهلنا التماثل لا يجوز، لأنه كأننا علمنا التفاضل. قال ولا عكسه، ما هو عكسه؟ كان يباع موزون بجنسه كيلا، يباع مثلا فضة بفضة بالكيل، ما تحقق التماثل، لأن التماثل في المعيار الشرعي في حق الفضة يكون بالوزن. قال المصنف إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي، ولا يعلم تساويهما في المعيار الشرعي إلا بماذا؟ بالكيل في حق المكيل وبالوزن في حق الموزون. انتقل المصنف إلى ربا النسيئة، قال وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل، يعني نفس علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن. قال إذا ربا النسيئة يحرم في علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن، ثم مثل لذلك فقال كمكيل بمكيل، إذا بيع المكيل بالمكيل ماذا نشترط؟ تقابض. مكيل بمكيل، لاحظوا قال مكيل بمكيل، ما قال من جنسه، يعني يمكن نمثل للمكيل الأول بالتمر ونمثل للمكيل الثاني بإيش؟ بالبر. فيحرم النساء، قال يحرم النساء يعني في مكيل بمكيل وموزون بموزون نساء. مر معنا هذا. إذن صورة ذلك ذهب بفضة مع النساء مؤجل، لا يجوز ذلك لأنه نساء ويشترط فيه التقابض. قال إلا أن يكون، انتبهوا لما سيأتي، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. شرحنا هذه المسألة ولا لا؟ مرت بنا ولا لا؟ إلا أن يكون أحد، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. قلنا في مسألة الموزونات، قلنا في مسألة الموزون بالموزون يشترط فيه التقابض إلا إذا كان أحد الموزونات ذهب أو فضة نقد، فما نشترط التقابض. وأما في المكيلات فإننا نشترط في بيع المكيل بالمكيل التقابض مطلقة، ما نستثني شيء. قال إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. ثم قال ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. انتبهوا الآن، مكيل بموزون مثل إيش؟ هاتوا شيء مكيل تمر بموزون حديد. الآن لو بعت التمر بالحديد أليس التمر ربوي؟ جواب نعم. أليس الحديد ربوي؟ نعم، لأن هذا مكيل وذاك موزون. إذا بعتها، بعت هذا بذاك، فهل نشترط تماثل؟ لا. لماذا؟ لأنه ما اشترك في علة واحدة. هل نشترط تقابض؟ لا، لأنهم لم يشتركا في علة واحدة. إذن يجوز بيع المكيل بالموزون وعكسه، بيع الموزون بالمكيل مطلقا يعني بدون تماثل، اكتب عندها بلا تماثل ولا تقابض. واضح المسألة؟ ما هو السبب؟ السبب أن الجنسين لم يلتقيا في علة واحدة، ما في علة تجمعهم. إذن الشروط متى نشترطها؟ إذا اتحدا في العلة، إذا اتحدا تحت علة واحدة اشترطنا التقابض. ثم ننظر في الجنس، إذا اتحدا أيضا في جنس واحد اشترطنا التماثل. واضح يا مشايخ؟ إذن إذا بيع المكيل بالموزون لا نشترط شيئا، وعكسه كذلك مطلقا يعني بلا تقابض ولا تماثل. طيب سأضيف صورة أنا من عندي الآن، إذا بيع المكيل بشيء آخر لا هو مكيل ولا موزون ماذا نشترط؟ لا شيء، لا شيء. يعني كان أبيع مثلا التمر بالثياب، الثياب لا هي مكيلة ولا موزونة. أبيع التمر أو البر بسيارة، هذا لا مكيل ولا موزون. طيب أضيف صورة أخرى، لو بيع شيء لا هو مكيل ولا موزون بشيء آخر ليس هو مكيل ولا موزون، يعني نعبر عنه بعبارة أخرى، نقول لو بيع شيء ليس ربويا بشيء آخر ليس ربوي، لو بيع غير الربوي بغير الربوي، هل تشترطون شيء؟ ما نشترط شيء. طيب لو بيع ربوي بغير ربوي لا نشترط شيء. طيب إذا بيع ربوي بربوي، لا تستعجلوا، ربوي بربوي نقول ننظر، إن كان الربوي الأول والربوي الثاني تجمعهما علة واحدة فنشترط التقابض، وإذا كان الربوي الأول يختلف في علته عن الثاني فلا نشترط شيء. يعني لو كان الأول مكيل والثاني موزون ما نشترط شيء، لكن إذا كان الأول مكيل والثاني مكيل سنشترط التقابض، ثم ننظر في الجنس، إذا اتحد أيضا في الجنس معناه تماثل، إذا كان اتفق فقط في العلة فالتقابض. فهمت المسألة يا أخوان؟ طيب قال المصنف وصرف ذهب بفضة وعكسه، يعني يجوز صرف الذهب بالفضة، الصرف هو بيع النقد بالنقد، يجوز صرف الذهب بالفضة ويجوز العكس وهو صرف الفضة بالذهب، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ بيع الذهب بالفضة ما هي شروطه؟ نفس القاعدة الأولى، الذهب موزون والفضة موزونة، إذن اتلقيا في علة الربا، فما الشرط؟ التقابض. أما التماثل فليس بشرط. قال أشار الآن إلى هذا الشرط بقوله وإذا افترق متصارفان، بطل العقد فيما لم يقبض. إذا افترق المتصارفان اللذان يعني باع الذهب بالفضة أو عكس، قال بطل العقد فيما لم يقبض. إذن إذا ما حصل تقابض العقد لا يصح، يبطل. طيب لو حصل التقابض في البعض ولم يحصل بالبعض، نقول يصح فيما حصل فيه القبض ولا يصح فيما لم يحصل فيه القبض. طيب صورة ذلك، يعني مثلا أبيعك كيلو، يصلح كيلو بالذهب موزون، كيلو ذهب بعشرة كيلوات من الفضة، أسلمك الآن الكيلو وتسلمني الآن خمسة كيلو فضة وخمسة كيلو بعد ذلك، معناه خمسة كيلو في مقابل، لا في مقابل نصف كيلو، هذا حصل فيه التقابض، والنصف الثاني من الذهب من كيلو الذهب في مقابل خمسة أخرى لم يحصل فيها التقابض فلا يصح. طيب قال وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فصل في مسألة بيع الأصول والثمار. بيع الأصول والثمار، ما هي الأصول؟ الأصول التي سيذكرها المصنف هنا أربعة أصول: الدار، الدور، البيوت، هذا أصل، والأصل الثاني الأرض، الأراضي أصول، والثالث الشجر أصل، والرابع العبد أصل. فبيع هذه الأصول أو شيء من هذه الأصول له أحكام. طيب والثمار، ما هي الثمار؟ الثمار معروفة، هي التي تنتجه الأشجار، ما ينتجه الشجر أو يكون زرعا يخرج من الأرض. ما هي الأحكام؟ انتبهوا الآن، يقول المصنف إن هذه الأصول الأربعة إذا بيعت لها أحكام. بدأ المصنف بالأصل الأول وهو الدار، قال وإذا باع دارا، إذا كلمة دارا اكتب عندها رقم واحد وضعه بعد وسط أو في الخارج الأصل الأول الدور. إذا باع دارا ماذا يشمل؟ إذا قلت اتفقنا وقلت بعتك هذه الدار بمئة ألف ريال، قولي بعتك هذه الدار، أنا لا أنص في البيع وأقول بعتك هذه الدار بجدارها وبلاطها وحمامها وبابها ونافذتها، ما نقول هذا، نقول بعنا الدار. فقولنا بعت الدار يشمل ماذا؟ وما الذي لا يدخل في الدار؟ هناك أشياء ستدخل في الدار بمجرد إطلاق كلمة الدار، وهناك أشياء لا تدخل. الذي سيدخل هو كل متصل بهذه الدار من لمصلحتها، يعني الأبواب متصلة لمصلحة الدار فتدخل، البلاط يدخل، البوية تدخل، لكن الأثاث الذي فيه لا يدخل. لماذا؟ لأن هذا الأثاث لا يشمله كلمة الدار، لا يشمل الأثاث، معنى الأثاث يحتاج إلى عقد جديد أو اتفاق جديد أو اتفاق في نفس العقد لابد أن ينص عليه. إذن قال المصنف فإذا باع دارا شمل البيع أرضها. لاحظ أنا قلت بعت الدار لكن ما قلت أرض الدار، نقول الأرض تدخل. شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا، يعني الباب المركب، الباب الذي هو الأبواب الراكبة هذه تدخل، لكن لو كانت فيها أبواب مخزنة هذا لا ما يدخل كالأثاث. قال وسلما، الدرج، وسلما ورفا مسمورين، يعني يقصد بهذا الدرج الثابت والرفوف الثابتة في الدار تدخل. قال وخابية مدفونة، يعني لو كان فيها مستودع أو مخزن مدفون فيه متصل بالدار تدخل، كل ذلك لأن هذه متصلة لمصلحتها. والأصل في هذا أن نرجع للعرف، يعني إذا تغيرت الأعراف من زمن لزمن فالعبرة هو العرف، إذا تعارف الناس أن هذا الشيء يدخل ضمن الدار وهذا لا يدخل ضمن الدار فالعبرة بعرف الناس. فإذا باع الإنسان عمارة مثلا ما الذي يدخل فيها؟ يدخل فيها ما تعارف الناس على دخولها، على دخوله فيها، والقاعدة هو هذا، ما كان متصلا بها لمصلحتها فهو ضمنها، وما كان منفصلا عنها ومودع فيها فلا يدخل ضمن العقد إلا بنص. قال لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحو هذه، لأن هذه الأشياء تعتبر ليست متصلة بها كالأثاث المودع فيها. لا قفل، القفل يعني الحديد الذي يقفل به الأبواب، المفتاح الآلة التي تفتح، الدلو البكرة إذا كانت دار فيها بير، والمصنف الآن يمثل بالدور في زمانه. انتقل إلى الأصل الثاني، قال أو أرضا، هذا الأصل الثاني، إذا باع الأرض فما الذي يشمله بيع الأرض؟ قال شمل غرسها وبناءها، الغرس يعني ما فيها مغروس، وبناءها ما فيها مغروس من شجر، يعني الشجر المغروس يشمل الشجر سيدخل والبناء سيدخل. ثم قال لا زرعا وبذره، الزرع لا يدخل. ما هو الزرع؟ الزرع غير الغرس، الغرس يكون فيه نخل ويكون فيه شجر، شجر له ساق وله ثمر، قد يكون فيه ثمر أو ليس فيه ثمر، لكن مهم الشجر التي تثمر الثمر. أما الزرع فالمقصود به ما هو الزرع؟ هذا الذي يطلع مرة واحدة ويقطع وينتهي خلاص، ما له أصول، ليس له ساق. يقول فهذا الزرع الذي يطلع مرة واحدة أو مرات كثيرة، يقول هذه تختلف. الآن قال أما الزرع فلا يدخل، والبذر لا يدخل لو باعه الأرض وقد بذر فيها بذرا مدفونا، فهل هذا البذر يدخل ولا ما يدخل؟ يقول لا يدخل. قال ولا زرعا وبذره إلا بشرط، إلا إذا اشترط عليه، يقول أشتري منك هذه الأرض وبما فيها من بذر وما فيها من زرع. قال ويصح، اكتبوا عندها يعني الشرط، ويصح الشرط مع جهل ذلك، يصح أن يشترط عليه الزرع وأن يشترط عليه البذر ولو كان يجهل كم مقدار الزرع الذي في الأرض وكم هو مقدار البذر المدفون فيها. قال وما يجز يعني ما يقطع أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه مشتر. ما هي صورة ذلك؟ الآن الرجل اشترى الأرض، إذا اشترى الأرض شمل إيش؟ سيشمل ما على هذه الأرض من شجر، وقلنا الشجر ما له ساق، ويشمل ما على هذه الأرض من بناء، لو كان فيها مباني سيشملها، لكن لو كان هناك زرع ظهر برسيم هل يدخل هذا الزرع ضمن البيع أو لا؟ المصنف يقول لا ما يدخل إلا بالشرط. طيب البرسيم ما يطلع مرة واحدة، يعني إذا جز اليوم في بعد أيام سيظهر آخر، فهل ما هو الذي للبائع وما هو الذي للمشتري؟ يقول إذا اشترى الأرض وعليها مثلا مثل هذا الزرع الذي يجز مرات كثيرة، فالجزة الموجودة لا تدخل في البيع، وأما الجزة التي بعد ذلك تكون للمشتري. إذن أنا الآن بعت الأرض وعليها زرع، الزرع الموجود هل يدخل في البيع؟ يقولون ما يدخل، هذا مثل الأثاث الذي في الدار ما يدخل. طيب إذن الجزة الأولى لي أنا، أنا بعت الأرض وما فيها من زرع أجزه وأخذه، لكن ما يظهر بعد ذلك يكون للمشتري. قال وما يجز أو يلقط مرارا، ثمرة مثلا تلقط، إذا لقطتها اليوم بعد أيام يظهر غيرها، فما كان موجودا لا يدخل في البيع، وما سيظهر بعد ذلك يكون داخلا في البيع. قال وما يلقط أو يلقط ما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه المشتر. إذن بالشرط كل شيء يتغير، إذا حصل الشرط فالأمور تختلف. ثم قال ومن باع نخلا، وهذا الأصل الثالث، إذن الأصل الأول أن يشتري الدار، الأصل الثاني إذا اشترى الأرض ماذا يشمل؟ يشمل كل ما عليها إلا الزرع والثمرة ما تدخل. طيب إذا اشترى الآن الأصل الثالث، إذا اشترى الشجرة، اشترى الشجرة نخل أو شجر، لاحظوا اشترى شجرة أو نخل ما اشترى أرضها، إنما اشترى مجرد الشجرة، فما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل؟ قال ومن باع نخلا تشقق طلعه، تشقق الطلع، الطلع اللي هو الوعاء الذي يكون في النخلة، إن كانت ذكر فمنه يأخذ اللقاح، وإن كانت أنثى فمنه تكون الثمرة بعد ذلك، يلقحونها فتكون الثمرة. يقول إذا تشقق هذا الطلع يعني تهيأت الآن للتلقيح. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له يعني للبائع، فالثمر له يعني للبائع مبقا إلى جذاذ ما لم يشترطه مشتر. انتبهوا معي، الآن أنا بعت النخلة، والنخلة هذه إما أن يكون بدأ الطلع يتشقق أو أن الثمرة ظهرت، فهذه الثمرة تدخل في البيع ولا ما تدخل؟ يقول لا تدخل، الثمرة الموجودة لا تدخل. فإذا باع النخل أو باع الشجر فإن الثمر الذي قد ظهر، الثمر الموجود سواء ظهر بارز أو لم يظهر لكن حصل التلقيح، يعني هو الآن في طور الظهور، فإن هذا الثمر لا يدخل في البيع. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. إذن الشجرة إذا بعت أصل الشجرة هل الثمار التي عليها تدخل أو لا تدخل؟ قلنا لا تدخل. طيب لو كانت الثمرة غير ظاهرة لكنها قد تلقحت ووجدت لا تدخل. إذا كان ما حصل التلقيح أصلا ولم توجد الثمرة بعد الشراء وجدت الثمرة فتدخل تصبح ملك لمن اشترى. قال المصنف: ما لم يشترطه مشتر. إذن من باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له يعني للبائع يكتب عندها للبائع مبقا إلى جذاذ ما لم يشترطه مشتر. قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد يعني مثل النخلة كل الأشجار الأخرى. طيب الأشجار الأخرى مختلفة. قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد شجرته ثمرته ظاهرة وبعت الشجرة والثمرة ظاهرة قلنا الثمرة لا تدخل في البيع تحتاج إلى شرط. أو ظهر من نوره يعني من زهره كمشمش بعض الثمار له زهرة ثم تنفتح هذه الزهرة وتتحول إلى ثمرة. يقول: ما ظهر من نوره لا يدخل. أو خرج من أكمامه كورد وقطن بعض الثمار له غلاف ينفتح هذا الغلاف وتخرج الثمرة فإذا انفتح الغلاف لا يدخل. نفهم من هذا إيش معناه؟ إنه لو كانت الثمرة لم تظهر من نورها أو لم تخرج من أكمامها تكون لمن؟ للمشتري. قال: أو خرج من أكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك هو للمشتري. إذن كم صورة ذكر المصنف؟ قال: من باع نخلا تشقق طلعه هذا واحد. كذا حكم شجر فيه ثمر بادي هذا الثاني. ما ظهر من نوره هذا الثالث. أو خرج من أكمامه هذا الرابع. يقول: كل هذا لا يدخل. ما قبل ذلك هو لمن؟ ما قبل ذلك هو للمشتري. طيب الورق الآن تكلم المصنف عن الثمرة لكن الورق الذي في الشجرة الورق للمشتري لا يستثنى. قال: والورق مطلقا يعني الورق في كل حال سواء كان هذا الورق يستفاد منه أو لا يستفاد منه يؤكل أو لا يؤكل. والورق مطلقا لمشتر والورق مطلقا لمشتر. ثم انتقل المصنف إلى مسألة بيع الثمر قبل بدو الصلاح وهذا يؤجل إلى اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.